بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع وقفة رياض الجنة لتحية تلاوة القرآن الكريم. وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذن هنا ننتبه إلى والصلاة الوسطى، ترقيق السين، والصلاة الوسطى ترقيق السين قبل تفخيم الطاء. وقوموا لله قانتين، أيضا هنا ترقيق التاء قانتين. فاذكروا الله، فاذكروا ترقيق الفاء والذال مع رخاوة الذال، ثم ترقيق الكاف تفخيم الراء. فاذكروا الله ترقيق الهاء في الآخر. والذين يتوفون تحقيق الحركات، تحقيق الأحرف. والذين يتوفون ويذرون ترقيق الزال تفخيم الراء. أزواجا، ننتبه ألا تتحول الزال الساكنة إلى سين، كذلك لأزواجهم. فإن خرجنا تفخيم الراء، فإن خرجنا وليس فإن خرجنا كما يقول بعض الإخوان. فلا جناح عليكم، فصل الحاء عن العين، فلا جناح عليكم من معروف تفخيم الراء وتسكين العين بدون قلقلة. معروف حقا، أيضا ترقيق الحاء قبل القاف المفخمة. ألم تر إلى الذين خرجوا، إلى الذين ترقيق النون، ثم خرجوا تفخيم الخاء والراء. حذر الموت، حذر كما ترقيق الزال والحاء تفخيم الراء. حذر الموت، والموت أيضا رقق كلها، ولا نقول الموت وإنما حذر الموت. أحياهم، تسكين الحاء بدون قلقلة وإنما مع الهمس، أحياهم وليس أحياهم. لذو فضل، فضل ترقيق الفاء وتفخيم الضاد مع استطالتها، ثم ترقيق النون. أكثر الناس، أكثر ترقيق الثاء وتفخيم الضاد. كذلك لا يشكرون ترقيق الكاف تفخيم الراء. أن الله ترقيق الهاء. قرضا قرضا تفخيم الضاد وليس قردا، قرضا تفخيم الضاد جيدا. أضعافا كثيرة، أضعاف استفالة الضاد مع تفخيمها ثم ترقيق العين. أضعافا كثيرة. حلقلة القاف مع تفخيمها ثم ترقيق الباء ثم تفخيم الضاد. ويبصق حلقلة الباء مع ترقيقها وترقيق السين في القراءات التي تقرأ بالسين. ثم الطاء مفخمة ويبسط وإليه ترجعون. حافظوا على الصلوات والصلاة تفخيم اللام لورش في الكلمتين. الوسطى التقليل لورش بخلفه ولأبي عمرو بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. فإن خفتم أخفاء النون عند الخاء لأبي جعفر مع الغنة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة لخلفه. ويذرون أزواجا وصية إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. وكلمة وصية لأزواجهم وصية قرأها النصب، قرأت النصب وبالرفع. الذين قرأوا بالرفع ابن أولا نافع وابن كثير وشعبة والكسائي. نافع وابن كثير وشعبة والكسائي ويوافقهم أبو جعفر. أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر أيضا. إذن القراء الثلاثة يقرؤون هذا الرفع. ومن السبعة نافع وابن كثير وشعبة والكسائي. إذا الذين يقرؤون بالرفع أكثر من الذين يقرؤون بالنصب. متاعا إلى الحول النقل لورش والسكت لخلف من خلفه. غير إخراج ترقيق الراء لورش في الكلمتين. وننتبه في كلمة إخراج أن الراء مرققة بينما الألف مفتوحة، لا نقول إخراج تقليل، لا إخراج ترقيق مع محافظة على فتح الألف. فإن خرجنا أيضا إخفاء أبي جعفر. فلا جناح عليكم كما قلت نفس الحاء عن العين ولا إدغام فيها للسوسي. فيما فعلن في أنفسهن. إذا وقفنا على أمثالها بين كلمات فإن يعقوب يقف بهاء السكت. أنفسهن وقفا النون المشددة إذا كان قبلها هاء. من معروف والله عزيز حكيم. إذا وصلنا وهو الوقف أحسن. إذا وصلنا فإن خلفا عن حمزة يدغمها بلا غنة. وللمطلقات تغليظ اللام لورش. كذلك يبين الله لكم آياته أو لكم آياته. الصلة لورش مع بدء المشبع والسكت خلف عن حمزة لخلفه. وطبعا لا ننسى أن أبا جعفر وابن كثير لهما صلة قولا واحدا، سواء كان بعد ميم الجمع همزة أو لم يكن. بينما قالون له وجهان، السكت الإسكان والصلة، والمد عنده منفصل فله فيه القصر والتوسط. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. ديارهم فيها التقليد لورش قولا واحدا والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي. وهم ألوف مثل لكم آياته. فقال لهم الله موتوا، الإدغام الكبير للسوسكي. ثم أحياهم. أحياهم فيها التقليد لورش بخلفه والإمالة للكسائي فقط. الكسائي فقط، أما حمزة وخلف العاشر فليس لهما إمالة في هذه الكلمة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، الإمالة لدور أبي عمرو. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ليس فيها أحكام. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هنا عندنا عدة أحكام. في كلمة فيضاعفه قرأها بالنصب قرأها بالنصب ابن عامر وعاصم ويعقوب. ابن عامر وعاصم ويعقوب قرأوها فيضاعفه بالنصب فيضاعفه له أضعافا كثيرة. إذا صار عندنا الآن قراءتان، عاصم فيضاعفه له بالتخفيف مع إثبات الألف والنصب، أما ابن عامر ويعقوب فيقرأان فيضعفه له بالتشديد والنصب مع حذف الألف. بقي قراءتان أيضا أخريان، فيضاعفه بالرفع، الذين قرأوا بالرفع هم القراء السبعة الباقون، لكن أيضا عندنا ابن كثير وأبو جعفر يقرأان بالتشديد، تصبح فيضعفه له ابن كثير وأبو جعفر فيضعفه. زيادة المعنى، يعني زيادة المعنى لو كان الباقون يقرؤونها بدون ألف لضاعف وضعف، تقريبا نفس المعنى، نفس المعنى، لأن كليهما فعل رباعي، ضاعف وضعف. أما لو كانت مثلا جرح وجرح، قتل وقتل، فهنا يختلف المعنى، واضح؟ يعني كانت ضعف وضعف تكون ضعف أقوى من ضعف، لكن هنا ضاعف أو ضعف كلاهما فعل رباعي، فلا يوجد زيادة في المعنى. إذا صار عندنا أربع قراءات فيها، نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر فيضاعفه له، فيضاعفه له بالرفع بدون تشديد. ابن كثير وأبو جعفر فيضعفه له بالتشديد والرفع. ابن عامر ويعقوب فيضعفه له بالتشديد والنصب، ويبقى عاصم وحده فيضاعفه له بالتخفيف والنصب. أضعافا كثيرة، ترقيق الراء بورش، كثيره الإمالة للكسائي قولا واحدا، طبعا في حالة الوقف. والله يقبض ويبسط، يبسط أو يبسط فيها قراءتان أيضا بالسين والصاد. الذين قرأوا بالصاد نافع والبزي عن ابن كثير وشعبة والكسائي، ويوافقهم روح عن يعقوب وأبو جعفر، والباقون قرأوا بالسين. يبسط ويبسط يعني المعنى واحد، لكن اشتقاق، هل هي من الصاد أو من بسط أو بسط. وإليه صلة الهاء لابن كثير، ترجعون وإليه ترجعون ابن كثير، وإليه ترجعون قرأها يعقوب، ترجعون ببناء الفعل للفاعل وليس للمفعول، ترجعون. هنا إذا جاءت الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في ثنايا آيات الطلاق، الآيات كانت تتكلم عن الطلاق، فجاء في أثنائها الأمر بالمحافظة على الصلوات، مما يدل على أنها كلها عبادات، التشريع واحد سواء كان تشريعا للعبادات أو للأحكام الشخصية أو للطهارة أو للجهاد أو للمواريث أو أي شيء، كله تشريع من الله تعالى يجب علينا أن نلتزم به. فالأمر هنا بالمحافظة على الصلوات وخصوصا الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ اختلف فيها العلماء، والراجح أنها صلاة العصر، أخذا من حديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا في غزوة الأحزاب. وقالوا أيضا أن الصلاة الوسطى هي أي صلاة بين صلاتين فهي وسطى. إذا هناك عدة أقوال فيها. على كل حال المعنى واضح، الأمر بالمحافظة على الصلوات، وكل واحد كل واحدة يمكن أن تكون وسطى بين صلاتين، فهذا زيادة تأكيد. وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين، كانوا قبل تنزل هذه الآية يتكلمون في الصلاة، يسلم الرجل على أخيه ويتكلمان ويتحدثان، ثم نزلت هذه الآية فأصبح الحكم أنه لا يتكلم في الصلاة إلا بالقرآن أو بالأذكار المعروفة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إن خفتم يعني صلاة الخوف، وهنا مجملة ليست مفصلة كما في سورة النساء. بالإجمال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا لم تستطيعوا أن تصلوا راجلين بالركوع والسجود فلا بأس أن تصلوا ركبانا وأنتم راكبون على دوابكم أو سياراتكم تصلون. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذا انتهى الخوف فصلوا كما أمركم الله بالركوع والسجود. الآية التي بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. هنا إذا كان الإنسان متزوجا وتوفي فماذا تفعل زوجته بعده؟ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أن تبقى في البيت مدة عام لا تخرج. هذه الآية منسوخة بالآية التي مرت معنا في الدرس السابق: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذا هذا هو الحكم، تتربص المرأة بعد زوجها 4 أشهر و10 أيام إلا إذا كانت حاملا، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها سواء طال الوقت أم قصر. إذا هذه الآية منسوخة، وكما قال أحد من المفسرين الذي فسر القرآن بنظم شعري، قال: هذه من أعجب العجاب ومثلها في سورة الأحزاب. من أعجب العجاب أن الآية الناسخة تتقدم في التلاوة على الآية المنسوخة. الآية الناسخة تقدمت على المنسوخة، لكن في التلاوة طبعا وليس في النزول. في النزول نزلت بعدها، وفي التلاوة في الترتيب أصبحت قبلها. ومثلها في سورة الأحزاب، أيضا هناك آية أخرى في سورة الأحزاب نسخت آية أخرى وجاءت قبلها في الترتيب. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذا المطلقات لهن متاع، إضافة إلى النفقة، إضافة إلى يعني بقية السكن، السكن والمتعة ونفقة الأولاد إذا كان عنده أولاد، وإذا كانت مرضعا تأخذ أجرا. هناك تفاصيل كثيرة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الآية التي بعدها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يعني فروا من قدر الله فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وهذه هي القصة الثانية من قصص الإحياء التي في سورة البقرة. سورة البقرة فيها 4 قصص تتحدث عن إحياء الموتى. الأولى قصة البقرة التي مرت معنا، وهذه الثانية، وبقي هناك قصتان أخريان تأتيان لاحقا إن شاء الله. إذا أماتهم الله ثم أحياهم، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ليبين لهم أن إليه سبحانه وتعالى، وليبين لهم فضله أيضا، لكنهم لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون. ثم أمر بالجهاد: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثم أمر أيضا بالإنفاق، الجهاد أيضا بالمال والنفس. وقاتلوا في سبيل الله، هذا الجهاد النفس، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا جهاد المال. وهنا قال اليهود على عليهم من الله ما يستحقون، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لأنه يطلب منا أن نقرضه. ما أحمقهم وما أضيق عقولهم. يقول هل الفقير يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ لو كان فقيرا كان سيضاعف أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط، إذن سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، يوسع ويضيق، وإليه ترجعون في الآخر. طبعا قراءة فيضاعفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ما الذي نصب الفعل هنا؟ ما الذي نصب الفعل فيضاعفه في قراءة النصب؟ تكون الفاء سببية، وقبلها سبقت يعني باستفهام، من ذا الذي يقرض فيضاعفه؟ جواب من ذا؟ نعم. إذا فاء سببية ترفع تنصب الفعل بعدها لأن مضمرة. أما الذين قرأوا بالرفع فيضاعفه فتكون الفاء عاطفة، تكون الفاء عاطفة. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهو يضاعفه له أضعافا كثيرة. من يقرأ الآن هذا الوجه؟ نعم، أخ أبو حفص تفضل. الذي كتب أولا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف أغلظ اللام جيدا. حقا على وللمطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف حق وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من إلى الذين ديارهم رقق النون. وهم نعم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت حذر حذر رقق اللام حذر الموت وهم ألوف حذر وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فخم الراء أكثر وإليه ترجعون وإليه ترجعون نعم أحسن بارك الله جزاكم الله خير والسلام عليكم وعليكم نعم. السلام ورحمة الله وبركاته أخ أبو عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، حيا الله الحضور الكريم. حياكم الله وياكم، أهلا وسهلا بكم. الصوت واضح شيخنا أم فيه تقطيع؟ نعم واضح. واضح واضح. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى تقليل. أقرأ بقصر البدل إن شاء الله. نعم نعم أنسي. نعم مع القصر الفتح مع القصر إن شاء الله. وعيد إن شاء الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم رقق الراء جيدا غير إخراج نعم هذا شيء

بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم حذر الله موت حذر الموت رقق الحاء والزال حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ويبسط حتى الآن تقرأ برواية حفص إذن ويبسط ترقيق السين والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون شيخنا إذا قرأنا بالقصر بالصاد مظبوط لا هنا عند حفص في هذه الكلمة ما في إلا بالقصر والله لا أدري قصر لا أدري والله أنا عندي على المصحف معلم بالصاد شيخنا بس بالقصر ربما يكون فيها الوجهان ما لا أدري لكن على كل حال أنت لم تقرأ بالقصر وإنما بالتوسط أليس كذلك؟ الطريقة الشاطبية ليس فيها إلا السين بارك الله فيك من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ أيضا هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ طيب إذا نكتفي بهذا القدر ونعود إلى تصحيح التلاوة.